ايش قصة؟ والله ما نعرف ايش. نشوف في المسجد. اسأل الثاني، اسأل الثالث، ما في. رحت البيت ورجيت ثاني يوم العزاء الا بعرف ايش قصة. فقعد اسأل، في الاخر قال لي يا شيخ روح اسأل اخوه. فجيت لاخوه اسأل، قلت له ايش قصته؟ ايش يعني عمله في البيت؟ ايش يسوي؟ ايش يصلي؟ فين يصلي؟ فين اصحابه؟ فين؟ ليش كل التسهيلات هذه اللي الله سهلها لي هذا الرجل؟ نعم، قال لي والله يا شيخ شوف، كل ما اسال واحد يقولوا لي نفس هذا. بعد ما سالته وقال لي الجواب، البقيه كلهم يرد الجواب. قال لي يا شيخ هذا ما في ولا شيء، يصلي ويصوم وكل شيء، بس في حاجه واحده، حاجه واحده. قال بار بوالديه، بار بوالديه. شفت أبو كيف من قوة بالله، يعني من أعماله البر الوالدين. والده يوم ما يدخل دورة المياه يستنى أكرمكم الله ومعان عاله، يستنى لغاية ما يخلص يقدمه. الوالد الأم يقول آه، يجي يحط خده يده على المحل اللي يقول فيه آه. كان يشيل والده الله أكرمكم الله يدخله دورة المياه ويغسله ويأكله ويشربه فيه. فلم أستغرب. وليش نستغرب يا أخوان؟ أليس رضا الله من رضا الوالدين؟ رضا الله من رضا الوالدين؟ قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.